نعم السلام معكم مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز ذلك؟ وحدثنكم يا أنا أقل أو لا يجوز ذلك. الشيخ قد يتصرف ذكر قال أولا المقدمات أذكر وبعد الفراغ من المقدمات أذكر في الموضوع. ذكر ما أدري كم مقدمة، عشر مقدمات لعله ماذا هو ذكر فيما سبق. الآن انتهينا من المقدمات ونريد ندخل في الموضوع، نشوف يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا. هو الشيخ الآخر من القائلين بعدم الجواب، الشيخ الآخر لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لكن يقول بيان هذا المدعى والاستدلال على هذا المدعى يتوقف على أن أبين لك أربع مقدمات. إذا قلنا المقدمات كمل هل مدعي يثبت وهو أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ لا، يتضح بطلان أدلة سائر الأقوال في المسألة، أقوال في المسألة ولها أدلة، سائر أدلة بقي أدلة بقية الأقوى سوف يتضح بطلانها من خلال بيان استدلال ما نحن المركب من مقدمات الأربع. الآن راح نشرح في المقدمات الأربع الذي هم تثبت مدعى الآخر وهم تثبت بطلان بقية أدلة بقية الأقوى. المقدمة الأولية أن الأحكام الخمسة متضادة، أحكام الخمسة يعني شيء موجود وفرما واختلاح متضادة متناسبة، فالوجوب ما يمكن يجتمع أيامه ويصحب وبعد أيامه ويستحبه بعد أيامه ويكرهه، كل واحد من الله من كل شيء بينها تضاد تناسب ياسف. نقول هذا التضاد والتناسب في مرحلة فعليتها فقط لا في مرحلة إنشائيتها، وفي حد الفضل عن رأي آخر ينقسم إلى مراحل، احدى مراحل حكم انشاء يعني كتشريع فقط في اعتبار يعتبر المولى الوجود او الفقه، هذا يسموه ماذا حكم شنو انشاء. واذن الله الحكم قد يوصل الى مرحلة شنو التحليل، مرحلة التحليل يعني شنو يعني الى مرحلة الذي يكون بها تحريك أو يكون بها زجر للمحلل يحرك يدعط نحو العمل أو يغجر يغجر في المهم يدعط في العمل. إذا وصل يتحق إلى هالمرحلة مرحلة شنو نحن نترقى عن مرحلة الاعتبار ووصل إلى أي مرحلة يغجر الاعتبار، مرحلة التحليل، مرحلة راح نقول شنو زجر والتحريك، هذه يقولون بلغ الى مرحلة التخليل. التنافي بين الاحكام في مرحلة في مرحلة الاعتبار والفعلية، لو فقط في مرحلة الفعلية اتفنا غلط مغشي. من آخر يقول في مرحلة الاعتبار ما تتناسب، يعني بلحاظ الوجود الإنشائي للأحكام ما تتناسب. ليش؟ لأن الحكم الإنشائي الاعتبار يمكن يجتمع عن اعتبار أشياء رسمية مثل الوجود الواحد. الآن أنا أعتبر ليه وفي نفس الوقت أعتبر الآن نهار يصير يوم يصير أعتبر لك اعتبار ضرب الاعتبار احنا سابقين تأكل المعونة أعتبر الآن ليه أعتبر الآن نهار في نفس الوقت اعتبار تأكل المعونة. فيمكن للمولى اذا ان يعتبر في نفس الوقت وجود ويعتبر شنو؟ فلا واحد يعتبر حرام على مستوى الاعتبار؟ لا تنادي مرض تنادي وين يصير؟ في مرحلة التقليل. يعني شنو؟ في مرحلة الزجر والتحريم. لا يمكن ان يحركني نحو الصلاة ويجرني وضع امر الصلاة يقول روحوا لك يبعثني مثلا ويجرم اثناثا. اما اذا اعتبار في النفس من دون تحريف الفت فاذا اتضح ان الاحكام الخمسة متضادة متنافية لكن لا بوجوداتها الانشائية يعني كاعتبار وانما بوجوداتها الفعلية. بوجودات الفعلية عن شنو؟ يعني في مقام الزجر والتحريف يحصل التناسب. قال ابن ينسى كثرة التسمية زانبية انه اتضح انه استحالة اجتماع الوجود والفهم هل هو من باب التكليف بينه او من بعد التكليف المحال. صرفنا بين التعبيرين ونصر تتمرن من المرات بين هو في هذا البحث بينا الفرق بينهما. شنو الفرق بين التكليف بين المحال وبين شنو التكليف التكليف المحال؟ فرق اذا فرض نفس التكليف ما ممكن يقولوا له تكليف المحال. مثل شنو؟ أقول لك فرد واحد اذهب كلفت بك بعدين شريد أقول له لا تذهب اذهب لك أذهب اذهب لك هذا مين؟ أصل إذا كلفت بك الجنة أصل كذبه بعد الوضع شو مستحيل بعد ممكن نزل في من يساني أو في قندي ممكن تحصل كهذا نحو ما وتسليح نحو ما نحو عدم. اذا اردت بهذا بعد انت قريبا في نفس الوقت واضح قرارة نفسه. اذا اردت الان تشرب ماء هم يمكن في نفس الوقت تريد نشرب ماء ما يصير. اذا هاد ارادة حتى ديش الارادة يمكن اصلا يعني الجمع بين الذهاب وعدم العمر بالجمع بالذهاب وعدم هيتش يقول كفل هذا افضل تكليف يصير المحالة. يعني لا يمكن ان يحصل ذلك التكليف الثاني اذا فلسوا بالذئاب اصل التكليف الثاني اراده هذا الشيء الثاني لا يمكن ان نحصل هذا الثاني. هذا يسمونه التكليف البحر. اما التكليف بالمحال شنو معناه؟ يمكن تحصل الاراده لكن متعلقه غير مقصود. مثل اريد ان انا الان قريبا الان مثلا محفوظ السلام هذا ان تحمل انت شيء ثقيل جدا طب شيء ما وزنه طب قريبا تحمل وانت خطية ضعيف جدا لعب ترعش نفس الارادة ممكنة لكن متعلقة ماذا غير من هذا يسمونه تكليف بالمحال. التكليف بغير المقدور يسمونه تكليف بغير المقدور او يسمونه تكليف بينه. الأشاعرة مش جانب لا لو التكليف غير المقدور يعني بالمحال جائز يا مجهد يعني جاء يعني بل الذي مستحيل له التكليف المحال أما التكليف بالمحال جانب جاء لكن غير الأشاعرة الجانب أنا هنا تباطل التكليف المحال والتكليف بالمحال هنا تباطل صحيح شنو هذا الحكي شنو هذا الجذب هذا الحكي شنو جذب هذا الحكي هذا أنه جن بين الوجوب والحرمش أكو طبعا فشمت شوكت ما الله عز وجل أوجب الصلاة ما يمكن بعد ماذا يأخذ شنو الصلاة راح يصير هذا التكليف من يابا تكليف بين محال يصير ويصير يسمونه تكليف مع عصام يقول راح يصير تكليف معه لأنه إذا سلت تبعى ضد ما يمكن أن أكلف ديما الضعف إذا سلت بالذهاب ما أقدر أكلف أريدا عدم ما يمكن أن أريد قرارة أكون أكلف في قلبي لعدم الذهاب بعد أن أردت الذهاب في مثل هذه الحالة يصير هذا التكليف تكليف ماذا؟ محار مو بالمحار محار مورد من هذا التكليف إذا أوجب الله عز وجل الصلاة كحريم نحن إليه ما يمكن ليش؟ هذا يصير من باب التكليف محار مو تكليف بالمحار من باب التكليف المحار حتى الأشعار إذا عدنا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة فينا فالصلاة يجمع عن الوجوب ضد الحرمة ومتى ما كلف المكلف بأحد التكليف بأحد التكليف بأحد الضدين كان تكليفه ضد الثاني أخذ التكليف محار خاصة المقدمة الأولية وهي مختصرة لكن كانت أشياء جانبية يذكر الآخر رحمة الله عليه بالعداء على بخلاصة المقدمة الأولية أن الأحكام الخمس بوجوداتها الفعلية في محل التحريك يعني إذا وصلت مرحلة التحريك والكسر هي متنافية متضادة في مرحلة الإنشاء هذا بينت أولا وش بينت ثانيا قلت إذا كان الوجود هي مثل الحرمة متضادة فمتى ما كلف الله عز وجل بالوجود تنفيذ بالحرمة كيف مستحيل من ماذا؟ من دار التكليف المحال يا من دار التكليف بالمحال قلت لا من دار التكليف المحال ليش؟ لأنه متى ما كلف المولى بأحد الضدين لا يمكن أن يريد التكليف بضد الثاني أقل لا يمكن أن يريد ذلك فحسد عن نفس التكليف محال فحتى الأشعري إذا ما يجوز اجتماع الوجوب والحرمة ليش؟ لأن اجتماع من باب التكليف المحال ما من باب التكليف بالمحال المقدمة الأولية فالمطبخ يعني هو لو شان واحد يختصرها واقعا هذا المقدمة يقول الأحكام الخمسة متضادة متنافية في شنو؟ مرحلة الثانية هاي المقدمة الأولى يقول قدس سره إذا أردت إذا عرفت هذه الأمور اللي بيسبب عشرة فالحق لا من رأينا هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور مش قول بالامتناع هذه الظواهر هي أحد عرفت إيه إيه إيه إيه إيه بس قبل أن أقرب سطرة قبل أن أقرب سطرة أو سطرة كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه يعني تحقيق هذا الرأي المشهور هو القول بالامتناع على وجه يتضح به مدخل يثبت القوة الامتناع هذا تحقيق من الذي راح نذكره يثبت القوة بالامتناع او بعد يبطل ماذا يثبت ابطال شعر الاقوى على وجه يتضح به فساد ما قيل ان يمكن ان يقال من بقية اقوال وادلته قال ابني يقول وتحقيقه ان يقال اي ان يقال خبر بقوله وتحقيقه العفو لا صار اشتباه على وجه يطرح لي فساد ما قيل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوالي يتوقف على تمهيد مقدمات تحقيقه يتوقف على تمهيد مقدمات الشيء الاربع. المقدمه الاولى لا ريب في ان الاحكام الخمسه متضاده في مقام فعليتها قيد في مقام الفعليه لا تقال في مقام تعليلات يعني شنو؟ في مقام بلوغة الى مرتبة شنو؟ مقام التعليل يعني شنو؟ يعني اذا وصلت الى مرحلة التحريك والزجر اذا وصلت الى هالمرحلة اذا في مرحلة ماذا؟ الاعتبار عن مرحلة انشائية ما تتناسي، لكن اذا وصلت الى مرحلة التحريك والزجر يصير التناسي. ليش؟ ضرورة ثبوت المنافع عليكم السلام عليكم ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين التحريك نحو واحد يعني نحو شيء واحد مثل الصلاة في زمان أحرك أقول لجيب الصلاة رح جيب الصلاة في الظهر وأتجمع أنه عن ذلك الواحد في من ذلك الزمان بالأشكال مغادة منافاة أحرك وأتجمع منافاة ففي مرحلة الثانية قال منافاة أما في مرحلة الإنشاء فقط لأنه ما هو منافاة وإن لم يكن بينهما مضاد ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة يعني ما لم يبلغ مرحلة التعليل يعني إذا كان بعد ذلك في مرحلة الإنشاء ما هو منافاة ليش؟ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية وجوداتها ضمير أين يسع؟ بين وجودات الأحكام في قبل أن تبلغ إلى مرحلة التعليل قبل ما تبلغ إلى مرحلة التعليل عن شنو في مرحلة الإنشاء وإن لم يكن بينها مبادرة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة ليش؟ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها يعني قبل ما تبلغ إلى مرحلة التعليق ماكو منافاة ليش؟ يعني ذلك على مستوى الإنشاء إنشاء اعتبار والاعتبار تحت المؤونة يمكن الآن أعتبر ليل ونهار في نفس الوقت إذا كان يمكن فيمكن أن المولى يعتبر وجوب الحرمة في نفس الوقت كما لا فاستحالة اجتماع يقول إذا كان أكو صغار في مرحلة التعليم بين الوجوب والحرمة فالتكليف الوجوب والحرمة راح يصير مستحيل من يابا تكليف محال وتكليف بالمعال قلنا ما دام أكو مضادة متى ما كلف المولى بأحد الضدين أصل التكليف الثاني يصير ممتنع أصل إرادة الثاني يصير ممتنع يصير التكليف معال مو بالمعال فاستحالة الفئة التفريعية تفريع لنا تفريع لنا النتيجة لنا غالية المضاعف يعني ماذا أقول مضاعف في مرحلة الضعية بين الأحكام فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في واحد من هذه الجوات لا يكون من باب التكليف بالمعام بل من باب أن من جهة أنه بنفسه معام يعني أن التكليف بنفسه معام وإذا أوجب السلام لا يكون التكليف بالأمر في المحام لأن التكليف بالضبط ومتى ما كل تبع هذا الضبط لا يكون التكليف بالضبط الثاني في المحام فلا يجوز عند من يجوز يوشان يقول فلا يجوز حتى قلنا حتى يكبر أحسن مو فلا يجوز يعني التكليف ماذا بأمر والنهي ها بالوجوب والحرمة لا يجوز حتى عندما يجوز التكليف بغير المخلوق يعني بغير المخلوشية خلي ها بالمخلوق حتى عندما يجوز التكليف بالمخلوق أظهرهم أيضا ما يجوز التكليف بالوجوب والحرمة ليش أنه التكليف نعر مو بالمخلوق ثانيا المقدمة الثانية إذا كان بالمقدمة الأولى أثبتنا أن الأحكام متضاربة في المقدمة الثانية شو تثبت؟ أن الأحكام هل تتعلق بالعناوين وتتعلق بالمعنونات يعني الله عز وجل لما يقول صل الوجود دي من الصلاة بعنوان الصلاة مفهوم الصلاة باسم الصلاة يتعلق بالمصداق بالمعنى يعني شنو مصداق المعنى يعني كلام خارجي يعني لما اقوم اضف واقول الله اكبر هذه وقفتي هاي الصلاه الخارجيه يتعلق بها لا صحيح لا الاحكام تتعلق بالعناوين او انها تتعلق بما بالمعنى ما نقول بالمفهوم او بالمصداق رأيك ونظرك من مرتشينه لا بد تقول بالمعنونات الآخر لا بد تقول ان الاحكام تتعلق بين المعنى. ليش؟ ليش المعنى؟ لان الذي يترتب عليه الاثار الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ياهو نفهم الصلاة؟ لا صلاة خارجين صلاة خارجين بلا فإذا الذي يترتب عليه الاثار الصلاة خارجين فالوجوب عليها راح ينفض على الصلاة الخارجين ولا ينفض عليها انا مثل مصر لأن الوجوب يتفرق على أنه نمشى الآثار ونمشى الآثار هو المعنى. أما العنوان ما نمشى الآثار من دون الآثار. هاي ستكون معي بأسوار لو كان هاي ستكونها من يذكر الآخر كان أحسن من دون فرق بين أن يكون العنوان عنوان انتزاعي أو غير انتزاعي وكان الأحكام ما تتعلق بينا بالعنوان. من دون فرق بين ان يكون العنوان انتزاعي او غير عنوان انتزاعي يعني شو عنوان انتزاعي يعني شو وغير انتزاعي شو اخر شي جامد يجب من انا ومن انا قسمي حتى صارت قسمي ما لها وجود حقيقي خارج وجود بالخارج ما لها حقيقة بحيث يشار اليه مثل ما زوجين حرية رقية ملكية فوقية تحتي واحد هم تحرروا من الملكية واحد انا انت عملك هاي العباء بالخارج اش اقل سمشي اقل انا عبائتي اقل لكن ملكية للعباء اقل حقيقة ينفق ما يعتبرون اني مالك بعد ان ذهبت الى بائع الابي وقلت له اشتري منك هذه العباءه القناء والشارع يطلب المالك هي مو قناعه الحقيقه وهكذا الزوجيه شخصيه وضوح وكلش واضح سقف اكو ارض اكو لكن فوقيه السقف وينما امر اعتبار انتزاع هذه منها سبيل يقولون امور اعتباريه انتزاعيه وأنت لا أعترض عناوين لا حقيقة لها وجود حقيقة مثل ما نشونا سواد وزياد وبعد ما عدت الشيخنا سواد وينك سواد هذا سواد هذا سواد هذا تشوف سواد بعد شوفه في أم عيني هذا سواد إلى وجود خارج وياد ملكية عرب والسواد هم عرب لكن السواد عرب شنو نقول لك حقيقة الى وجود حقيقي الى وجود متأصل متأصل يعني شنو وجود اصيل حقيقي اما الملكية هم عرى لكن ما الها وجود متأصل وحقيقي والآخر رحمة الله عليه من مصطلحاته المختصة به يطلق على العنوان الانتزاعي يبقى ان الانتزاعي شنو جنة العرب شنو قلنا غير المتأصل يجي ما له وجود يطلق عليه خارج المحمول خارج المحمول وعلى العرب المتأصل شنو يطلق عليه يجي له وجود متأصل في السوار البيان يسميه المحمول بالضمير وهذا اصطلاح منه لكن يغالب للاصطلاح الموجود في الحكم خارج المحمول او المحمول بالضمير في الحكم ما كذا ذلك يطلق على شيء اخر في الحكم علينا انه خارج المحمول والمحمول بالضمير الشيء ان الشيء لما يحمل على شيء اخر صارت ذات الموضوع تستدعي حمل هذا المحمل عليها من دون غم اي غمينا ومرة لا الذات ما تستدعي حمل هذا المحمول عليها الا مع شنو؟ الضمير. مثلا الانسان ابيض، ذات الانسان تستدعي حمل البياض عليها والابيض عليها؟ ذات الانسان لا تستدعي الابيضيه حمل الابيضيه لا الاسوديه لا لا لا لا شلون؟ انما يصح حمل الابيض على الانسان بعد بني ضميمه وهي معنى الضمير البياض. فيقال للابيض محمول بالضمير. لكن تعال لما ازول من الانسان شيء او الانسان مات، حمل الانسان او الشيئيه على الانسان تابع الضمير؟ ذات الانسان هي من دون ضمير، ذات الانسان هي شيئا من دون اي ضمير، اي ضمير. كون ذات الانسان شيئا يحتاج الى ضميمه؟ لا. كونه ممكن يحتاج الى ضميمه؟ لا. فالانسان مش شيء، شو يسمونه؟ خارج المحمول. اما الابيض حمل الابيض حمل على الانسان، ذات الانسان لا تصدق البياض. طيب نصير المحمول أبيض من خبير محمود محمود. أقول من حيث يجب تلتقي هيك شيء يبين محمود بطنينة وقارجنة. لكن الآخر من خراساني مع أنه هو إلى يد في الحكمة ليس أجنبيا عنها يصطلع تماما غير من الجابر، يصطلع ماذا؟ خارج المحمول ومحمول بالضمينة هذا شيء جديد. العرب الذي الى وجود حقيقي مثل السواد يسميه محمول بالضمير، والذي ما الى وجود حقيقي مثل ماذا؟ ملكيه زوجيه يسميها ماذا؟ عارف المحمول. بس هذا ما يؤثر يا اخي، هذا ما يؤثر لم قبل وقتنا فيه الصراحه. المقدمه الثانيه شنو؟ المقدمه الثانيه خلاصتها شنو صار؟ ان الاحكام تتعلق بالمعاملات مع وجود الخارج دون العناوين، سواء كانت العناوين من قبيل ماذا؟ العرب المتعصب الذي يسميه العاقل محمود الضمير، او من قبيل العرب غير المتعصب الذي يسميه خارج المحمود. ليش المعلومات؟ لان المعلومات هي محط الاعصاب. ثلاثة الخارجية كانوا عندها قانون تنمية وخمسة قرر. هاي مقدمة؟ المقدمة الأولى الأحكام متغاثر وجودات الفنين، المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بالمعاملات دون عمل. ثانيها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. بمعنى إذا واحد نسخت مثل نسختي مكتوب عندي هو فعلا أو فعلا خلاص، هاي الالف زاد هو فعل المكلف اللي تفعل انت تصدر انت تفعل انت توجد انت اللي يقول انا ياهو هو افعل انا ياهو. هاي ثلاثة الخارجية، ثلاثة الخارجية هي اللي افعلها، هي اللي اوجدها، هي اللي اجعلها، هي اللي احصلها. هو فعل المكلف يعني بعبارة اخرى في اوضح فيها، يعني ما هو في الخارج يصدر عنه، يعني ما يصدر عنه في الخارج، وهو فاعله وجاعله، يعني ما اجعله افعله في الخارج. هذا هذا يتعلق به وقلت المعنوات هذا غير تقويل، هذا لا ما هو اسمه وهو واضح. يقول ما يتعلق الحكم بالاسم وهو واضح، ولا فيما ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، يعني عن التحدي، بحيث لو انتفاعه تطورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية. من اول من اول من اول نقول لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف، لا ما هو، اي لا ما هو عطف على من؟ على فعل المكلف. متعلق الاحكام فعل المكلف، لا ما هو اسمه، يعني لا ما هو اسم الفعل ولا عنوانه. ازور مقصودا من الاسم والعنوان شيء، مقصودا من العنوان فهو الرجال قاعد يفسر، هو قاعد يفسر قصد من العنوان ما انتفع، يعني ما ينتفع، يعني مثل شنو؟ قلنا الملكية والترجية اللي فيه منتفع وجود حقيقة داخل، هو قاعد يتفرج. يبقى الفكرة فكرة مخصوصة ماذا؟ العنوان. العنوان مخصوصة قبل لا إشكال هذا العنوان انتزاع. أما الاسم ما فكرة. شنو مقصودا من الاسم؟ أقول بقرينة المقابلة لما نفسر العنوان بالعنوان يعني شنو بالعربة الانتزاعية. غير المتأخر. مثل ميسية وزوجية وحرية اللي ما نيجي المتأخر. بقرينة المقابلة لا يوجد مقصودا من الاسم يعني ماذا؟ العرض المتعصر يعني مثل ما سواد وبياض وكمل فمقصودا من الاسم من قبيل سواد وبياض اسم مقصودا بقرينة المقابلة والعنوان فهو بعض واضح سماه هو العنوان هو قناع انتزاع يعني الذي ما على وجود متعصر لا ما هو اسمه يعني اسم فعل من قبيل سواد وبياض او مثل صلاة صلاة خلاصه هل من قبيل أمور خارجية للصلاة خارجة والموجودة كلها ولا يتعلق بالعنوان ما هو عنوان هو عنوان الفعل عنوان يعني قصد شنو الوجود الذي ما على وجود العرب الذي ما على وجود المطار مما ولا ما هو عنوانه مما قاعد يفسر قد انتزع عن الفعل مثل ملكية وزوجية ورقية أي تنتزع من الشيء الخارجي من عباءة الشيء الذي لا يعرفه ينتزع من هذا الشيء وإلا خارج المواطن ملكية بحيث لولا انتفاعه تصورا في مقام التصور إذا ما ننتزع الملكية من هاي العباءة راح يجي عطل تصفيق اللي راح يجي عطل تصفيق واختراعه ذهنا هذا اختراعه ذهنا عطل تصفيق على قوله انتزاعه تصور فشيل واحد من حيث تقدر شيله تحركه بحيث لولا انتزاعه في مقام التصور لما كان بحذائه شيء خارج إذا ما ننتزع الملكية من هذا الشيء الخارجي ما أكو في مقابل الملكية شيء يمثلها في الخارج بحذاء هذا القارئ اللي بيعطي العباء أما الملكية عطي ما يمثلها في القارئ مطلوب العباء اللي هما يمثلها في القارئ وهو هذا هذا العباء أما مظلوم الملكية عطي بشيء يمثلها في القارئ لا ما موجود فهي مجرد انتزاع موجودة في عالم انتزاع مجرد أمر اعتبار لا ما كان بحذاء شيء خارجه ويكون خارج المأمور يعد صاحب الكفاية عرض غير المتأصل من قبل خارج المحمول بالنسبة من المصطلحات المختصة مثل ما هذا الثاني كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمقصودية إلى غير ذلك من الأمور الاعتبارية ومن الاعتبارات والإضافات قصدا من الإضافات والاعتبارات نفس الشيء يعني الإضافات أصلا عن الاعتبارات أبدا التفسير نرجع إلى صلب الموضوع يجرجبنا الآخر إلى عبارات ومطالب ينسينا بعد ماذا أصل المطلب أصل المطلب إحنا وين كلمة أن الأحكام تتعلق بالمعنون بفعل المكلف ومن ذلك هذا تذكر دليلة مو بالعنوان تذكر دليلة دليلة هذا ضرورة أن فهي ضرورة تعليل علما تعليل إلى قول شنو لا تبقى أنا متعلق عنه هو فعل المكلف لا ما هو اسمه عنوان ليس فعل المكلف دون اسمه عنوان ضرورة أن التحريك ليس نحوته يعني ليس نحو اسمه العنوان اسمه عنوان مفهوم فلا أنا شديدني والزجر لا يكون عنه ليس فعل مفهوم مفهوم شو يا رب مو محك الآثار بل المفهوم يؤخذ آل علما لملاحظة شنو لما يقال أقيم الصلاة هذا مفهوم الصلاة اسم الصلاة أقيمه كآل لملاحظة من المعلم وإلا فكل ما منشد إحيانا على اسم الصلاة مفهوم الصلاة ليش مو محك الآثار وإنما يؤخذ يعني المفهوم الاسم في متعلق الأحكام فيقال شنو أقيم الصلاة وقد في متعلق الحكم شنو عنوان الصلاة يؤخذ من باب شنو آلة من باب أنه آلة لملاحظة شنو المتعلق الحقيقي وهو ما المتعلق الحقيقي صلاة الخارج يؤخذ آلة للحاظ علما للحاظنا متعلقاتها متعلقاتها شنو متعلقاتها يعني متعلقات الأحكام متعلقات يسمى صيغي متعلقات الحقيقية يعني المتعلقات الحقيقية اليوم المعنى فهذا يأخذ العنوان آلة لملاحظة المتعلقة ويقف كإشارة والإشارة إليها يعني إلى المتعلقات بمقدار الغرض منها فإلى غرض أصل الصلاة أدولا أقيم الصلاة فأخذ مفهوم الصلاة إذا غرضي صلاة هي الوضوء ما يفيدها مو صلاة ما يترتب عليها فالذي آخر يا مفهوم غرضي متعلق بيا متعلق الصلاة مع الوضوء صلاة خارج مع الوضوء المفهوم الذي آخر يا مفهوم الصلاة ومفهوم الوضوء معذولا اقيموا الصلاه عن وضوء. هذا مفهوم الصلاه مفهوم الوضوء. هذا فرق ملاحظه المتعلق وهو الصلاه الوضوئيه بمقدار الغرض منها والحاجة إليها بمقدار الذي أحساب من تلك المفاهيم بمقدار الذي هو غرض من تلك المفاهيم آخر بذلك المقدار آلة لمتعلق الحقيقي لا بما هو هو هاي لا بما هو هو عطف عليها هجي. وإنما يؤخذ يعني المفهوم في متعلق الأحكام يؤخذ من يضع آلة لملاحظة المتعلق الحقيقي يؤخذ آلة لا يؤخذ آلة لا بما فهذا عطف عليه من على قول آلة يؤكد آلة لا بما هو هو وبنفسه لا يؤكد مستقلا وبما هو هو لا يؤكد آلة نحو الآلية وبنفسه وعلى استقلاله وحياله سبحان عطى التفسير جاء حياله عطى التفسير على استقلاله عطى التفسير بنفسه عطى التفسير كل من عطى التفسير علما إلى بما هو هو بما هو هو يعني بنفسه يعني على استقلاله يعني بحياله هاي المقدمة الثانية المقدمة الثالثة نرجعها إلى غد إن شاء الله بحول الله وقوته عز وجل تأتي المقدار قوية